كما هي واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخلفاء. ولكن كما الله يهوج بعضهم يقولون لا تصلوا اليها ولا عليها. وماذا نرد عليهم هذا؟ النبي قال لا تصلوا يا قمر انها صلاة اليها ولا على متخذ المساجد عليها. انا وان كان من كان يتخذ قبور عندي مساجد فلا تتخذ المساجد. فنهاهم عن الصلاة اليها ونهاهم عن اتخاذها مساجد. اذا صلوا عندها فقد اتخذوا مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد لا يصلى فيه ولا يصلى فيه يسجد فيه. فإذا صلى عند قبر يمينا أو شمالا أو خلفه أو أمامه فقد اتخذه مسجدا. يا شيخ بالنسبة للشيخ يوم كنت أنا في الخارج وجدت يبنون على القبور قباب وقلت لهم هذا لا يجوز حرام. قالوا إذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة؟ هذا من عمل استرسل من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول له هذا من أجل القبة الذي دخل في بيت عائشة في بيتها عليه الصلاة والسلام. لا يصلى فيه الناس فجاء بعض الأمراء المتأخرين فجعل قبة. قالوا مرة خافوا إذا عزلوها قالوا هذه مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء القبة قالوا السعودية تبغى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. قلت وفاهم يا فكرة قلت وفاهم يا فكرة وهم الحلوى إهداء الحلوى في المواد إنه ما تجوز لأن هذا معناه مساعة لهم ومعناه إغراء لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في المواد لأن هذا مساعة لهم وإغراء لهم على بدعتهم. لا يقبل يرد عليهم لا يقبل ولا يحرم اخذهم ولا موائدهم لانها بدعه. ونبه من ذلك يا شيخ يقول صلى الله على محمد يضربون بالطيران في الموعد. الله يهديهم فادعوا لهم بالهدايه. ونبه من ذلك فيريد ان يقول يا رسول الله انصرنا يا رسول الله اجمع شملنا يا رسول الله ان تعلم حالك تعلم حالنا اجمع شملنا وانصرنا واهلك اعداءنا. يا الله لا يا رسول الله او يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي ابن عربي أو يا سيدي الحسين انصرنا استمرانا رد غائبنا. هكذا يقولون نسأل الله العافية. هذا أعظم من الطائر من الطبل من غيره. نعم. هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد من جهة الأثار إذا كانت سليمة فيه سليمة. الأناشيد للأطفال أو للأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. نعم. في بقية الأسعار. لا هو يفعلونها لا أعرف من الزمان بغاية معدودة ثم ينتهي. كل هذا الحماس يا عم. إذا كان لا معها موسيقى ويعود ولا آلة ملاهي لا شيء. ما يصدق هذا يبدو وحدها. لكن مع الشعر أو مع المسيج دف أو مبل ما يصدق. نعم. هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله. هل يقول أن تفسيرها بدعة؟ هذا المخرج عن سبيل الله. هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب مثيل. يسأل رب أن الله يعطي عقلا. هذا مثل كتب التجر المقالة تجر الصحف للناس حتى يستفيدوا إذا سجل الفائدة وقرأها في مجالسهم. هذا علم عظيم فائدة كبيرة. الحمد لله يهم بها الجسد ويسرها. هذا من يهم من العلم الجديد الذي يسره الله إذا قام به الحجة. فلن يرى هذه البدعة هذا من الجهل المفرط. هذا نفس العلم يا جاهل نسأل الله السلامة. نعم. من المعلوم أنه يسرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه. والآن بعد وجود المكبرات الصوتية هل يسرع له الالتفات؟ إذا لو التفت لأبعد عن لاقة الصوت. الالتفات له حسنة عن يمين وشمال حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية. إلى في ما أعرف إيش هدفه يعني. كلها المحاضرة والنبي كلها في الموالد وأشباه الموالد. لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد هي البدعة التي سمعت كلام عليها. بثلاث جديدة وبدعة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند هذه القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به. دعاء واحد عند تلاوة كتاب الله عند الفرائض كتاب الله. هذا حق فيه خير كثير. نعم. في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور. هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة الموصوبة فهل يصح هدمها وإزالتها؟ لا إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين حي لا يضر. المقابر موجودة في كل مكان لكن إذا كان بينهم بين حاجة دار حائل بينهم بين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور